إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله ورضوانه، لا يخفى على أحد أننا في زمان فتنة وغربة من الدين وإدبار من العلم وخفاء للسنن وظهور للبدع ونذرة للإنصاف، بل دنيا مؤثرة ورأيا متبعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وقد قال الإمام ابن بطة رحمه الله، وهو المتوفى 87 للهجرة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وكان الذهبي رحمه الله كثيرا ما يتفجع بقوله: وحزنا على غربة الإسلام والسنة. وقال رحمه الله: فيا مسلمين، بالله تعالى نبكي على الكتاب والسنة وأهلها، وقولوا: اللهم أجرنا في مصيبتنا، فقد عاد الإسلام والسنة غريبين. وقال رحمه الله: وعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسعى امرؤ في فكاك رقبته من النار. وقال ابن بطة رحمه الله عن زمانه، قال رحمه الله: فماذا عسى أن نكون في زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. وإن مما يسلي المؤمن المتمسك بالهدي النبوي في زمن الغربة والفتنة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. متفق عليه. فالحق باق وظاهر، وإن كثر المخذلون وقوي المخالفون. نعم، ولكن مع الاعتقاد أن الاعتصام بالسنة نجاة. وقد قال مالك النجم عليه رحمة الله: الذي من استطاع به كان من المهتدين. وقد من يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهى إلى أقوام أمته يذبون عن شريعته ولا صلاة ربهم سبحانه وتعالى، ولا يتركون قول أحد كائنا من كان، ولا يتركون قول ربهم وقول رسوله لقول أحد كائنا من كان، ولا يتكلمون في دينه إلا ابتغاء مرضات ربهم سبحانه. سنته قبلتهم وغايته مطلوبهم، فحولها يدندنون وبها يأتمون ولها ينتصرون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا: سمعنا وأطعنا، أولئك هم المفلحون. ولذلك نشر الله عز وجل ألوية الثناء لهم بين العالمين، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، فهم كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وكالغيث للأرض. قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فالتمسك بهديهم رشد وهداية، والتنكب عن طريقهم غي وضلالة. والناس وللأسف الشديد في بعد عن سيرتهم وغفلة عن هديهم، وقد نصبهم الله عز وجل نجوما يهتدى بهم في ظلمات الشهوات والشبهات. وكلامنا في هذه الليلة المباركة عن أربعة أعلام منهم طبق ذكرهم البلاد والأمصار، وسار علمهم مسير الشمس في الأقطار، وما ذلك إلا لسرائر علمها الله منهم سبحانه وتعالى وخصائص خصهم بها. والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكانت الأمة في زمانهم في عز ومكنة وقوة ومنعة ونصرة واجتماع ووحدة كلمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. وكان الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي ظهوره وانتعاشه ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولما كان الأمر كذلك كانت لنا هذه الوقفات مع هؤلاء الأعلام نستبين من خلالها شيئا من سيرتهم وهديهم وعلمهم ونحو ذلك، مما يبصر المسلم بمنزلتهم، ويعرف هدي العلماء من خلال هديهم وحال القرون المفضلة في العلم والاتباع بمثالهم. الوقفة الأولى شيء من سيرتهم وترجمتهم، وهي على مراتب أزمنتهم. أولهم الإمام العلم، الإمام فقيه الملة وعالم العراق، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، ولد 80 من الهجرة في زمن صغار الصحابة، فهو من التابعين، وتوفي 50 و100، أحد الأئمة الأعلام. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: ما رأيت في الفقه مثله ما رأيت في الفقه مثله. وقال الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال الذهبي رحمه الله معلقا على قول الإمام الشافعي: قلت الإمامة في الفقه وتقائقه إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. ثم قال: ولن يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. وقال ابن مبارك رحمه الله: ما رأيت أحدا أورع من أبي حنيفة. وقال رحمه الله: ما رأيت رجلا أحلم من أبي حنيفة ولا أحسن سمتا. وقال الفضل بن ذكين شيخ الإمام أحمد رحمه الله: وكان والله عظيم الأمانة. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: أبو حنيفة أفضل أهل زمانه. وقال وكيع: كان أبو حنيفة شديد الخوف من الله عز وجل. وقال ابن عيينة: كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم مروءة. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال يحيى بن سعيد رحمه الله: كنت إذا رأيت أبا حنيفة علمت أنه يخشى الله عز وجل. هذا أولهم. ثانيهم الإمام الحافظ شيخ الإسلام حجة الأنام إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني، ولد سنة 93 ومات سنة 79 و100، فعمره 89 سنة، وعاصر أبا حنيفة رحمه الله في 57 سنة. قال ابن عيينة رحمه الله: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. قال الذهبي معلقا: صدق وبر، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال رحمه الله: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وقال أحمد: هو إمام في الحديث والفقه. وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكا قال: عالم العلماء ومفتي الحرمين. وقال ابن معين: مجمع على فضله. وقد قال له المنصور: أنت أعلم أهل الأرض. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي معلقا: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. وقال ابن وهب عليه رحمة الله: قيل لأخت مالك: كيف كان يصنع مالك في بيته؟ قالت: المصحف، التلاوة. وقال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. وقال الذهبي رحمه الله: قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء، ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، وكان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا. ثالثهم في الفضل: الإمام عالم العصر وفريد الدهر، ناصر الحديث والسنة، فقيه الملة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصر سنته. ولد سنة 50 و100 للهجرة، في سنة وفاة أبي حنيفة رحم الله الجميع، ولد بغزة ومات بمصر سنة 24